بسم الله والحمد لله. قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لفظ الدابة هنا ما قال وما من مخلوق، وذلك لأجل أن يربط في قضية الرزق بين الرزق وبين بذل السبب الدبيب في الأرض، ولهذا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني أن الرزق ما يأتي إلا بعد سعي وبعد دبيب حتى لهذه المخلوقات.